حضرات السادة الأفاضل، حضرات السادة المستمعين، أسعد الله مساكم للي قاعد شمال ويمين. عدوا عدوا مولد وصاحبه غالي، حتى الشمس بتضحك.